فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسية ورباهين تال فرقان عاو او اربع اهنا وحد كو دغيس دونتان مؤسسة الكتائب او باهي سي موقال لغو سو بندغي دغال عيدمة دولد فدرال كو قبصدي دولد كمغرد عمارة اي ولايد اسلامي اهمدو فافاين كو سابسن موقال كاسي ايان ادين هينا قدiga قرمت که او دیگانو دور اه او هست که دکمه جیب که قیبیه. اگه بیکل دوون و ای کجیرن در لعک یا مرکنی عوین مشروع آن و ای کفاید استن بقولال قیسس اه ایاد دگیس دون تان لب عرور اه او کل انتای تو کیال دکمه دگربه هری ای قبل کجدو هواینی کسوان دکمه داسی ایا فافاین دون تصدا ای وحود عین مدد رو حوس سعد قدر بدی سوحه کمیده. سغاشن جرسي قيرد له كغا هادلي دولميغا اي عدالة دارد حسن شيق اوكوها يوددك سوماليه اساقو قرابة ديسا اوغا عنگرية الاها دقالها سوماليا او دكد اي قرونك اي كجران قار كميدا دادوينها مقدشة اي وحقردك سوماليه اي جوبوينك اوكا هادلي دقالك كدنك احجابك اي استامها دينيه اي دولد خدرالك كبلو ديما قرد مقدشة خدا باداس ايانكو سو دياريني برنامجك ومركالي اللوحة. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. وافر يطبنك بشي لحات سندكون أفر بقول أفر تاني شنت هجريقة جيسك كلنا وافق سن لحي لباتنك بشي لبي يطبنات سند اللبضكون يسدح يلباتنك اي ميلاديقة قضبك أغهري اي برنامج كنوح ونقنية لبا عرورها ياكل انتي توكو يالا دقمدا قربهاري اي قبل كقدو توغاس ايا وحا فريستي بيها روبك اي كده اي قدوها مقالة داسي قدي جعالي اوكميدا هو يوينك الصوماليا دي كسوغ المقالة دا قرب بهاري ايا كهدا شاي سيدا اي وحو دعين وحي وحو دعين توبوين باميش المرو روبك فرادة بناه ورويد با دعي ميل با وحا فريستي بيو الما عير يلكا اي دي بيو يددك دنبوها حد خوشيال كسوه دقيم اي اعين توغو وحي اوصو دون كان اي ما غان دركو بخلاق يوحساس اي سو اعدين بالليلي الدولة قدرت صدق عروق بأخد على ركي ما أقول على رأيتي أبارة طبعا كساعة مالها سعيد لبرا ويقول إن كان دبرنا أيضا ونصف كتير تالي بس بري الآن كان استال كي تعالى ولما تجيه أدو شوق أرى شوق أمو بي عدا ما أنت عبو تغني ويروني عدا كور ويل بأخد إن كان سيقونا قد ديغان سوكا مغالي لعنى كان شوقنا عروري كتري ناس هو مال إلماء أدبا لتغان أورو بي فريسة أولي سكوا وين غار عند بالق ونبا كتيره biyo biyo badan anuu ma galin laakiin markii la kor istaago biyo biyo xog la waayay xaruuraha xoraaga la eego dhanbay dhibaateynayaan iyo cidii aan dabaal qoonin markii wiilku uu ku dhintay aan tagnay qofiyalka dhanbaan soo marnay waa u sheegnay adeed maxaan moodayna dadka inay keen waxyaabaha maxan ku raadayte masiibada oo dadku ay ku dhimanayaan dadka adii aan u sheegnay xaruuraha inay cishiraan baan moodayna sanadii hore wiil baa ku dhintay hadda roo uu baa shala galab ku dhintay haddana waa wacyi gelinna maanta hata waa u tagnay cidii laga dhintay uga digaysay waa u gudubnay magaalada gees buu kaga yaalaa laakiin hadda dhinaca xashiisa waxaa ka maray ay dhiibiyo badan baa dhinaca xashiisa ka jiro oo tagu wuxuu qaybiyaa ay dhiibiyada iyo magaalada. Fakhurun fakhurun biislami, faminhu rtawaitu ana adh-dhami. Hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. الإسلامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا مؤسسة الكتائب يا سعدي هلا صوت في بهيس موقال كسابسن دقال دوان عيد مدى دورة هدرا الكوكبصة دولات كما قادة عمارة اي ولايد اسلامي قاه مدوك وربحين تفيلم كوحة سوجيدين يوري هنا عبد السمد عبد الله موقال كوصعان يقدر لبا دقيقة هيو كانال كوراركي الكتائب كسو بندق يا كمين كي درات كدعي دقان كعمارة دولات كي ده قبل كمدوك قيبا هوري موقال كوحة لغواركي كريا ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sii taqaddumaya askarta dawladda federaalka daqiiqado kooban oo dagaalku socday kadib waxa ay ciidanku bilaabayaan inay meedanka isaga firxadaan mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku baacsanaya dhulka hawdka ah ويغزون في الليلة المظلمة ويغزون في الليلة المظلمة برشاشهم سطر الملحى سيدو كالوحو دغال كسوبا ديغيا ميدد كاسكرت دولادة فدرالة كاللوغولا يدغالة دي عسراء كدعي دولادة كالديغان كعمارة وحاني سوجران عيدان كغرغر ايو تركي كتابة بارتاي يو مليشات كمعوي سليدا على دولة الردة المجرمة فلن ينبلوا من عميل جبان شباب بنيران يتنزلوا على دولة الردة المجرمة فلن ينبلوا من عميل جبان أبادوه بالضربة القاصمة dagaalka lagu soo bandhigay muuqaalkan cusub ayaa lagu dilay in ka badan 100 askari oo ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo ay saraakiil ku jiraan halka lagu dhaawacay tiro intaas ka badan fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي خارك مدادت كونو المقردة مقدشة أيا سيكولو الكاها دي دقالك دولد هدرالك يكولو جرتو حجابك نقابك يأستامها الدينات walaa billaah arintaas ma maqashaan maananiyo anay ugu dhacdayni arintaas imaamadana wate way ka qaateen way ka tuureen ayadoo hortaas ixtiraam la leeyahay amada jafa laga siiyay hor maxay imaamada maxaa ka rabtina dhaay waxaas wax jirmaan amada tuura lagu dhaa maamo wayeela maal hore ka soo waday xambarween isbitaal martina ka soo qaaday maamo duq way inda sheerka ka qaadanay ay ka tuureen ay ka qaateen marka dowlada markaan dhalacadko walaalay abay aan taan naqan xumeen keenin si tartiib oo macnaa hadal wanaagsan ka mulahad laayeen hanjabaad iyo haranti hal iska jibinaya antaan keenay maalo raad isgooska nistaaxa aanu ka fadhino shaax siga cabeyno oo ninno yimid si wanaagsan loo mahadlin imaamada soo qaadato waxa lagu leeyahay kaan waa lagu baad saaka imaamada aan salaad wax ku duug jiray markay guriga ka soo dhalmado waxa laga qaatay biyaano soo bixi dawladda miyuu og ana soo qaato waa lagu guriga ka socota in sharar ay wadatay oo ku xijaabnayd waa laga qaaday waa lagu guriga walba in shararkaaga fur wajiga aragga koobina ma imaamada ku duukahayo alla kubari lahay waa lagu guriga salaad salaad soo saartana ma isarnaahay marka waan la gubay waan la ciqaabay ciqaam loo dhimay xabsi wallahi hadda ku jiraan falastiin oo kala ku jira hadda adiga codkayga duubaya ha qarinina hal haba ka jirina hal xiro hal idaayo shaqo ma kulidin xuraatiin ha qarinina hadda arintan ay ku kaceen ciidanka waa arin maaragtay huursan oo maamulka sida hadda uu yeela maamul dictator oo ugu baa waayo dhalada in laga hortagana ay aboontahay arintaas iyada waxa waaye faragelinta dadka xurriyadkooda iyo xuquuqdooda aasaasiga in la farageliyo dharka ay xiran yihiin lagu faragasto waa wax ka soo socday waaye maamulkan maaragtay hadda maanta jira haddana haddii ay iswaansadeen waxaan leenahay iswaansada oo ku noqda oo dib uga noqda waxaas aad samaynaysaan dib uga noqda dadka faragelinina cibaadaadkooda diintooda iyo dhaqankooda diimeed ha faragelinina ee xurriyadka in dumar gacanta laga galo waa wax anshax xumo ah oo aad u liidata waaye oo sharciga islaamka xadgudub ku ah wallahi arrinta aad aad weydiisay waa arrin maaragtay deenagu cusub oo uguba marka soomaalidu dhaqan bay leedahay macawsaasay cimaamad iyo dhaqan bay u leedahay jalbaabka iyo deyndhashareerkeena waa asturaadii ummadda islaamka ama dumarka balse dee waxaa lagu maamayay ciidamadu tallaabo iyagu iskamaanay qaadin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayay amarka haystaan dee anagu waxaan doonaynay shacabka soomaaliya in la ururiyo amnigiisa laga shaqeeyo la mideeyo sidai ay u wada noolaan lahaayeen horumarkooda laga shaqeeyo balse madaxweynuhu waa firdhiye weeye dadku wuu firdhinayaa annagu iminka laga bilaabo haddaan shacabka nahay amniga dalka shaqo kuma liyo waxaan aaminsanahay arrinta taasee lagu kacay waa faldembiyeed aad aad u xun anu nin sharciyaqaana baa nahay waa ka soo horjeeda iyo xuquuqaadkaba arrintaasi maaha mid hirgalaysa ama dowladda awaamiir ka soo saarto labadaas siyaabood unbay waxa weeyaan indhashareer ku imanga laakiin dadka la qabsado la jiijiito way dhacdaa annaga iyagaasayna jiijiitaan oo na qabsadaan oo waxna weydiiyaan su-aal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Muqdisho dhanka kale waxaa garadka jubbooyinka ayaa ka hadlay dagaalkaasi ka dhanka ah xijaabka iyo astaamaha diineed ee dowladda federaalka ka bilowday magaalada Muqdisho odayaasha ku nool degmada Salagle ee wilayada jubbooyinka ayaa si kulul uga hadlay arrintan waxayna bixiyeen fasiraad ku aadan ujeedka laga leeyahay bismillah jazaakum allahu khayra aljazaa walaalow anigoo ah maxamed cabdi salaad oo ku magac dheer butow kuna sugan degmadan salagle waxaan isleeyahay maanta su-aashaad u weydiisay haddii wax ilaahay iga waafajiyaan ka jawaabo waxaa ku soo aadiyey maanta gabdhaha muslimaadka ah ee xijaaban ee qur-aankeenu uu nafray xijaabka iyada aayadaheena qur-aanka ay ku jirto waxaa ku soo aadiyey marka koowaad waxay caddaynayaan inay muslimiin ahayn oo gaalo ay yihiin waa caddaynayaan marka labaad waxaa weeye waxay ku jabeen arrimihii ay islahaayeen xamlada ay qaadayeen degmaad ku qabsanaysaan tuulaad ku qabsanaysaan wixii dhan waa ku jawaabeen marka waxay naf ka dayayaan inay gabdhaha muslimaadka ah ay kuwa ay dhaleen iyo kuwa la dhashayba ah in ay ka dhigaan diinta iyagoo ihaanaynhayo in ay xijaabyada ka fiiqaan tabar kale oo ay wax ku yeelayaan diinta islaamka waa waayeen marka waxaan isleeyahay diin naceeb iyo jabka ay ku soo jabeen meelihii bay isleeyihiin marka intaa un waxyeelo ka dhiga diinteenna islaamka ilaahay uu noo soo dejiyey munazalka ilaahay khayrkaana waafajiyo howlahan horta maanta waxaan ku sugannahay degmada Salagle waxaan isleeyahay waxaa koos gareeyey horta waxaani fikir iyo mabda iyagu ay leeyihiin kuma socdaan waa wax la hagayo oo la adeegsanayo qofka haddii uu shaqaalo yahayna saacad walba meesha loo diro iyo qaabka loogu diro u howlgala waxaan kufaar baa wadata kufaartii qaabkay u adeegsatayna u howlgalayaan ilaahay idamkiisana warkoodu wuxuu noqonayaa hal bacaad lagu lisay kitaabka ilaahay baa kor noqday meel walbaa lagaga guulaystay meel kasto ay guuluf u qaadeen bay ku jabeen marka tabartoodu waxay dhaafi weyday in ay gabdhaha muslimiinta ahee markaa ku nool meesha ay joogaan ilaahayna makamiyey xaqa ee is asturay inay marka intaa ka dhigtaan waxqabad baan isleeyahay tabarta halkaa kaga go'daan isleeyahay intaana waa laga siraad korayaa insha allahu tacaala annaguna dee meel warbana muslimiintu way kaga guulaysatay oo gacanteedaa ka hormartay intaana waan hawadan u marinaa intaa markaan ka gudba xasan guur guurte tii shalay uu ku fashilmay ee dhulkaa hoose uu ka qabtay baalkii jawhar uu ku fashilmay unbuu weli wadaa waxna kama qabanayo insha allahu tacaala waana soo garta duub inaad rag hortay say u dhaheen go-aanka muslimiintu waa isla qabtaaye hase guur guurto garda duuban in maalin maalmaha ka mid a aayadda ilaahay lagu dul akhriyo ayaan rajaynaynaa intaa markii laga gudbo hasan guur guurte wax uu ka qaban karo soomaaliya ma jiro tabartii u dambaysayna maanta inay gabdhaha jilbaabkoodii indhashareerkooda ku soo noqdaan mar hadday noqotay insha allahu tacaala in laga guulaystay oo ay muslimiintu isku wareegi doonto la isugu tegi doono yaan rajaynaynaa xasan guur guurtana warkiisu wuu fashilmay waddanka kama socdo muslimiin baa dhulkii la wareegtay waxaan leehay walaalaha ribaadka ku jira meel walba difaaca kaga jira meel walba furinta kaga jira gaalka dharbaaxada ay ku dhufteen uu la wareeray حسن غورغورتبا حدا مركو وريري او يري تبرتين waxay noqotay inaan gabdhaha jilbaabka ku damne jilbaabka u noqday yiri waxaan leeyahay ilaahay haydan guuleeyo ilaahay haydan garab istaago waa dhabar adeegteen dharbaaxadii aad ku dhufateenna waa mid ay meel walba ugu jabeen waana insha Allahu ta'ala u dambeyna guusha aad qabateen mid waxay noqon doontaa la isugu yimaado goob xalfadeeda lagu dhigee ilaahay haydan sugo ninki shahiiday jannada Allah ka waraabiyo ninki dhaawacmay Allah caafiyo midka kaleetana allaha sugo allaha nama fidmeeyo maalin ilaahay uu inmay baana isku iman doona hiil iyo hoono waa ila garab taaganahay gurmadka ina daba taaganna waanahay insha Allahu ta'ala waxaad qalbiga ku haysaan inaad guuleysateen oo islaamku uu guuleystay oo meel walba raayada laga taagi doono annagana ayni taagnay guushiinay ay dhalatay samra oo dulqaata oo dhabar adayga waxaan leeyahay muslimiinta si guud muqdisho ha joogto kismaayo ha joogto baydhabo ha joogto meel kasta oo soomaaliya ka mid ah ha joogtee waxaan leeyahay waaya arag baatiin wax walba waad u jeedaan waad aragtaan gabdhaha falastiin dhagax bay ku dagaalamayaan inagu leh waxaanu laakiin waaba iska dhagax tuurtuur iyo wax iska saas iyo waxaa leeyahay meeshan maray war guushi maanta meesha ugu dambeysaan joognaaye dhabar adayga ilaahay baa miciineehe dulqaata oo adkaysta waxtarkiinana muujiya cadowgana insha allahu tacaala ilaahay baa ina garab taagan waan ka guulaysanaynaaye is adkeeya fakhurun fakhurun biislaami faminhu irtawaytu ana adh-dhaami hadani ilaahi bu'ayd al-'amaa lidiinin 'azhiimin huwa as-saami لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا sagaashan jir Soomaaliyeed ayaa si qeyrad leh kaga hadlay dulmiga iyo cadaalad darada Xasan Sheekh uu ku hayo dadka Soomaaliyeed isagoo qaraabadiisa u gacan galiyay ilaha dhaqaalaha Soomaaliya sida dekedda iyo garoonka Muqdisho ninkan ayaa ka mid ah milkiilayaasha gawaari ka shaqeynayay dekedda Muqdisho oo laga eriyay dad kale oo Xasan qaraabo ku ahna loo gacan galiyay Cabdullaahi Cali Faarax Uraaye ayaa si qoto dheer kaga hadlay waxa uu tabanayo isagoo habaaray Xasan Sheekh magacaygu waxa leeyahay Cabdullaahi Cali Faarax Uraaye awal waxaan salaamayaa baahda saxaabada sharafta leh dadweynaha Soomaaliyeed adduunka meel kasto ay joogaan ayaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh baadir salaan siyaasadu ma soo fariisan inaan ka hadlo miidiyahana kuma cusbi waxaan ka hadlayaa dhacdooyin la yaab leh oo aan ka dhicin Soomaaliya intii ay aan ka garaacsaday ilaa 1942 dagaalkii labaad ee adduunka intii isticmaalku haystay intii yaani xornimada ay qaadatay intii burburku ku dhacay dhacdooyin aan ka dhicin oo maanta ka jira dawladda Soomaaliya khaas ahaan Brandir gobolka Brandir ayaan u soo fariistay inaan ka hadlo la wadaaga dadweynaha Soomaaliyeed dhacdadaas waxa weeyaan ka hadlaya lama arag iyo laba maqal iyo lagama sheekeyn caalamka inta aan 90 jir baanahay shanta qaaradood ee adduunka saddex laba dawladood mooye inta kale waa soo maray waa ka soo shaqeeyay Australia America intaanahay waan soo maray waa ka soo shaqeeyay mid aan deganaasho u joogay iyo mid aan ganacsi u tagay laba arag iyo laba maqasho maanta taala Muqdisho waxaa ka mid ah cadaalad darro musuqmaasuq qabyaalad tuutsi dadweyne oo dawladda Soomaaliya mas'uul ay ka tahay waxaan ku qodobaynayaa oo ku soo cadday ku cadeynayaa qodobada soo socda ee dawladda maanta ka dhisan Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamed madaxweynaha ka yahay lama oran kara waa dawlad qaran lama oran kara waa dawlad qabiil ee waxa loo oran kara waa dawlad qoys taasna waxa u sababa cadaalad darro iyo musuqmaasuq iyo qabyaalad Xasan Sheekh Maxamed qarannimadii Soomaali iyo dawladnimadii Soomaali haday sadana tahay iyo haday ma taqaanaa awood ay tahay dawladeed intaba qoys bay isugu soo aruuri kama tirtumayo maanta madaxweyne qaran qodobada soo socda ku qodobaynaya international airport shaqsi familkiisa abu gudoosiye dadka kana waa marti ninka ninkan soo marin kama dhoofi kara kama soo deeki karo shaqsi qorana international airport ma yeelan karo degdegii Soomaaliya ina adeerki bu gudoonsiye oo nimba mushtariya ah oo uu ku wareejiyo oo uu sheer kula galo kula sheer groobi dadweynaha kaga xiray adala daradu halka ay marayso ayaan rabaa dadweynaha Soomaaliyeed inay ogaadaan oo saxaafada sharafta leh ay gaarsiiso ya waraaba waxa la yiri warma naxday waliga ma yiri miyaan adoo gudcur guureynaya hameen dhabadi hoostaada ka kicin dhabada ninkii yaqaan ba yaqaan haada waaweyn ayay ka mid tahay gurdankeedu qofkii hoosiisa ka kacdo waa naxdin aan caadi ahayn bu naxya taasu naxdin mahayn waa calool ka soo dhaaf midda maanta amareyna oo dawladda Soomaali ku shaqeynaysa ee Xasan Sheekh Maxamuud waa calool ka soo dhac ee qabyaalad waa dhaaftay cadaalad darro waa dhaaftay markii uu shakhsiina adeerkiisa kula sheer garoobo uu xiray asaguna gangis buu iska xijiyay nin gaadiid iyo dekad iyo ninka shaqeeya ma waa nin ganacsata ganacsatada oo dhan buu chairman u yahay gudoomiye u yahay waa gabeeyay ninka la yiraa gangis buu sameeyay dawladdu kaga soo sharciyay Xasan Sheekh Maxamuud buu u soo sharciyay lixik waxay ku sheegeen company ee aan company-yaan ahayn ee gangisa oo naxariis la wayal oo naasinti tirmalka ka naxariis taran ayaa loo xiray dakadii dadweynaha waa laga xiray xornimada intan la qaadan lixdankii ka hor 19 sano ayaan waraf iyo waran ku dagaalamay 1942 dagaalkii labaad ee adduunka inta aan garaacsaday ayaan waran iyo waraf ku dagaalamay Xasan Sheekh Maxamuud ma dhalan markaas nimanka dakada uu xirana ma aysan joogin ayaka iska daaya aabahood baan badidooda joogin anigana waa la iga xiray shakhsiyaad noocaas ah oo dhalinyaro oo gaangisa oo burburkii dawladda Maxamed Siyaad Barre qaarkood isan qaageer hayn waa loo xiray cadaalad darradan ka hadlaya ogaada Soomaaliya ay weyn adfaanta mise ay marisa cadaalad darro ayaan ka hadlaya 19 sano ayaan dulmaneen 500,000 people ayaan waxaan u ahay afayeen oo gaadiid leh ah oo lagu dulmay oo dakada lagaga xiray gaadiidkoodina ku baabay waa laba nin oo Soomaaliya wadanka u dhashay waxa ninna laga xiraya ninna loo xiraya ninna hantidiisa lagu baabiyay ninna lagu maalgelinaya caalamkana wax dhacay ma ahan shan taqaradood adduunka mid ka jirta Soomaaliya waa midas oo aan shan taqaradood ka jirin waxa uu yiri madaxweynuhu isbaara waa qabasho masqmas waa qabasho labaduba muqdisho ka jira isbaarada ugu weyn ee dakada ay dhideeday taala shacabka ka taala shakhsiyaadna waa u taala Xasan Sheekh Maxamuud baana dhigay lix kambini oo gaangisu u yiri dakada waxaan ahay kama shaqeeyaan boonadooda waxaan ahay laguma geli karo ayakuna dadweynuhu ba isbaara u dhigteen laysanka sanad walba asaga u sharciyeeya ogolaanshiya asagu dadweynaha kaga xiray iyakana ugu ogolaaday bay dakadu ku xidanta ana kamida dadka laga xiray oo afhayeenka waa 500 oo kun oo qof in ka badan oo gaadiilay ah oo gaadiidkoodi basay oo hantidoodi baabacday oo maanta mucsira oo dalkii marxaladaha kala duwan dalka ugu shaqayn jiray ah dulmiga inta election ta qaraday adduunka meeshu ka dhacay ninkii yaqaan isaga ay sheegaya xataa sawsiga kama dhacay South Sudan xasuuqa ka jira kama dhicin Rwanda kama dhicin shacabka Soomaaliya midda maanta Muqdisho ku haysta xasuuqa qasad ku haysta Falastiin shacabka Falastiin oo kala ku haysta adeyn waxa uu ah 500 oo kun oo qof oo muwaadiniina oo gaadiidkoodii la baabiyay oo shakhsiyaad loo xiray ama si shakhsi maxay ku dhacday caalamka saxagee ka dhacday dawladda nooca ku shaqeysa xagaabe ka dhacday Xasan Sheekh Maxamuud ba sameeyay oo isbaarada shacabka ka taala ay u taala haruub ninkii soo lisay leeyahay ninkasta waa sidaa la yiri dikreeta madaxweyne iyo dakadu shacabka ugu xiranta shakhsiyaadna ugu xiranta baawarka isagoo isticmaalaya madaxweynenimo ayuu shacabkiina ka xiray shakhsiyaadna u xiray ma loo oran karaa waa madaxweyne qaran ma loo oran karaa madaxweyne waxa weeye naxariis ma loo oran karaa madaxweyne shacabka Soomaaliya u dhaxeeya weey dawladnimada Soomaaliya loo dhaxeeya ma loo oran karaa jawaabtu waa maayo aniga idin lahayo abdullahi cali faaruq cun ayaa kamid ah gaadiidkiisi garashada ku baabeeno maalin walba midiyahan geeyo oo boorka wata 11 sano ayaan dulmiga ku jira aniga iyo dadka ila mid oo afhayeenka waa xasan sheekh maxamuud inta ma dhagalaa midiyuhu dhageysta waa arka kama qabanayo wax ilaa asaga isbaarada u taalay isbaarada asaga dhigay shakhsiyaadka ay u taalay asaga gudoonsiiyay autoritiga asaga uu leeyahay ee madaxweynenimo ayuu nagaga xiray shakhsiyaadkan ugu xiray maxay ku dhacday caalamka xagee wax ku leenaa anagu muwaadiniinta soomaaliyeed oo dalka dabadiisa jooga ay weydiiyeen rabaa inay codsadaan oo ay weydiiyeen waxaa lagu mutaystay oon ku mutaysanay shacabkaas intaa la eg in la dulmo oo la baabiiyo hantidoodii la baabiiyo shakhsiyaadna lagu maalgeliyo maxay ku dhacdoon cadaalad darriya masuq maasuq ahayn inay su-aalaan baan codsanayaa caalamkana ay hor dhigaan u caban mayna maanta waan ka u caban maaye waan ka cabanayaa 11 sannadood baan maxkamadda ayaan waxaan taagnaa meesha la miidiya oon boor watay oon cadaalad doon ku qoran tahay ayaan watay waa la iga garaabi waayay isagoo og dhibaatada ay leedahay dulmigu oo markii dowladdii hore maxamed cabdullaahi farmaajo uu hoggaaminayay isagoo madaxweynaha oo khasaanad leh gurigiisa lagu weeraray dulmiga noocaas ayuu lagu sameeyay isagoo khasaanad leh oo madaxweyne dalka ka soo noqday oo ciidan haysta oo hanti haysta ninka mawaadilka oo soomaaliyeed oo shacabka oo danyarka oo ciidan haysan oo khasaanad lahayn dulmiga intaa leeg la gaarsiiyey muxuu dareemayaa ilaahay baan uga dacwoonayna cid kale uga dacwoonna ma leh dacwadayadii waxa ka qaban waayo soo ka qaban kara oo 24 saacaan codsanaya waliba aniga cabdullaahi cali faaruq cunaya inuu iqaabilaan codsanaya macluumaad muhiim ah oo asaga dan u aana waan hayaa anigu waxaan ahay nin waayeel oo waaye arag ah oo ilaa isticmaalkii joogay oo xornimadu waxay tahay og oo cadaalad darradu waxay tahay og ayuu waxa igu sameeyay dulmigaas marka ilaahiina abuurtay oon u simanahay miskiin iyo madaxweyne iyo maal qabeen aan u simanahay ayaan uga dacwoonaynaa inuu naga qabto alle aan ku dacwoonay cid kale aan kaga dacwoodo markaan waayay ayaan waxaan yidhi xasanow nin daalay baan ahay oo aad dulmisay ilaah darajo ku diidi dad iyo dunyo ilaahay damaga kaa siiyo dariiqii aad qaadawana darajo kaa gooyo dowladdii aad aad u duusanay ha ay ku soo diido oo waad i duudsisay ilaah darajo ku diidi dadna kaama hadho jeer dambe wada sadiiqda هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا gudiyo gurmadka ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidii deegan oo hoostaga magaalada jilib ka qaybiya agab ka kooban dhar lacag baco iyo markanoocyin waxana mashruucan ka faa'iideystay boqolaal qoysas oo kamid ah dadkii dadka ay ka soo barakaciyeen deegaanadooda ani magacaygii abdi asis yaalay abdi waaye nasiib buu daa deganahay haddana waxaan joognaa andar salaama sida tan dharaano noo keenay lacagaano noo keenay bacaano noo keenay waxa kaleena noo keenay shandaruwo si gacmo furanaan ka qaadanay wilaayada jubooyinka amaxad u elinayna alxamdulillaahi rabbil caalamiin alxamdulillaah walaalow aati aad ayaan oogu mahadsan yihiin qoladii oo dharkii iyo wixii noogu soo gurmadeen anaga dad oo bii haleelayaanahay dhar la-aanaan ahayn dharkii biyaha naga daadiyey marka haddii sida tan dhar walaalaha islaamka noona soo gaareen alxamdulillaah waana ku mahadsan yihiin waan ugu mahadcelinayna aati aad aadaan ugu faraxsannahay sida tan nasiib buun degumeeni naftaaquur iyo mubaarak manyaasa qalaaliyo ayaa maanta bandar salaama isku gaartay oo dharkii iyo wixii intaas tuulaa qaadatay alxamdulillaah waana ka faraxsannahay wilaayada islaamkan waan ugu mahadcelinaynaa alxamdulillaah إلهي كم هذيان شكريان نين قرمودي ولاي نين قرمودي بنانك نسارتي هدي بنانك نسارتي شابك لنجرجاري بيوت تسموت سكافل كدريري لكس بي تولوين كدن راشين ملك بنانك لشاني راشين على سي ملك سبلاي واقع جميني جميني نسيبوندو لما جميني يري جميني وين نسيبوندو موارك قلبروج قلاليو إلا أنت أصل راشين لسي منياس كل راشين لسي هذا ما أنت دارك فدي عن دار لسي نوب صندري لسي الحمد لله هذا اللهم عطسني تكل أن لما إنه ما إنك دراني ولاية أو نيو ولاية أو أركا ذا جود ده كلام فراسيني ده كلام فراسيني لما يا من قال لا تمني شمبر ولا اللي بيا إلا لوات إلا بيو كوجو كوجو ولا اللي بيا أنا وصل دان خمسة أنا أي كهذا لا أف أف أف أف كوني بيش تلوين كان كهذا لا ما شاء الله جرجارك هذا أمفيلينج إلى نبت بادي ولايدين نبت بادي رير قبل إيرير حركة بوا قرمت كنا نبت بادي دارنا نيشاني ما ليشاني صندري ليشاني دار فرونا ليشاني شاتيال ليشاني بس إن وال فربادنا لسي دتك هذا أمفيلينج دتك كل راشين على بول بلي بول نسيو كل دار راشين على سي فرقرو هنغري لسي مريري لا مريري مكيوني بولشيدات كل ورد هنغري لسي الحمد لله ما دركنا أي شيء ما عيد قبله يا شيئا درك جامع هذا يا شيئا إنك ما سينج يونو ملك استروك المسلمين تمن شيئا إن ولا هذا ملا لجو مسلمين إن غرقارا فرح يا بندر سلام ما تطلعين كده كانوا سكوايم ده نقول فراسينج أنا وصلت لهم خمسة أنا نفتي بفرح كجير فرح كجير كل من شيئا الكتائب ملك استروك دتك إن شاكتوا مسلمين قال غرقار مكربنا ونو قال والب مكربنا ونو مسلمين والكرم قال والب مكربنا هاد جيج نانك أصدوي ماله بنانك أنا بأصدق يكود وذان ونا دايب بريلي لا هاي نو بعند جينشة بلاي مكواينه هاد نبض قبنا لا نبض أي قبنا هاو محمد نور دكان كتبرك على نهر خلاديو بندر سلام هاي ما تمحل وسيا دي لعك هاد مليين يوججب شندرو با بار خلاص مركان لي بنسي وحاس كسو دوري مدارس تا يمعايده كفر مغارده جليب انت في قاعد امام مركه كورن سي ورقتان ركان ما انت لدين كاني ما شاء الله وفي عن هاي السلام عليكم عليكم السلام يا عمر حسين عبد الله علي ما انت لعقه لسي ها فرتن دور لسي سندره وليسي درا لسي بع لسي الحمد لله رب العالمين جاهين الهي غوشو كور الله كدغو عدو الله كقبطه إيه ما الله كقبطه أنا كنا لعاجن لسي الحمد لله رب العالمين ها وكل الله بنبه هاي ما شاء الله فرح دين أوكي واي السلام عليكم عليكم السلام ما بقي مدينة يوسف اللي ده ديجان كي بروج الحمد لله ما أنا ما شاء الله إلهي كور الله سينك ديكو ما أنت بس در با شندروت ما شاء الله إلهي كرسينك ديكو اما مغاده فاطمه دا اسما حلقه كسو بركه مبارك ها مانت ميروغي بندر سلام ها ولايه الهوغ ولا عليه ما شاء الله موي سينا بعضي شندروداي لاق يو ابايدي حجابكي مطلق $100 اغانت اك هايس حجابكي ابايدي بعضي شندروداي ها يا إسيان ولا لغي محد بانك إلي قير بان رجاية إن انتشار إلهي كقبضو بي ها بي بادان إبت كاين بان عرقني مانت وميل دان قوي يا أدي أوليار الفدين إلمه ببابا إفادي ها وانت انت ولاي دا نشانتي ولا نسيتي ما شاء الله قير بادان رجاية نون إيو ديغان كاين والبلد كحد كل إسلفة شاقين يورت فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي قد أهل عاوي انت سيئن كسو قبقبين يا برنامج كدامان تينا بس داسيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي لله بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا